نقيض ما أخبرهم الرسل مكذبين ما بلغوهم إياه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم: بلى، أي نعم سيكون البعث وعدا عليه حقا، أي لا بد منه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلجهلهم يخالفون الرسل ويكفرون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وبعث الأجساد، فقال عز من قائل: ليبين لهم، أي ليبين للناس عموما ولهؤلاء خصوصا، أي ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي من كل شيء. إذا يا إخوة القرآن مليء بذكر ما يدل على أن القيامة حق، بل لم تذكر التفاصيل التي فيها ذكر للقيامة والجنة والنار لأمة كما ذكرت لأمتنا، كما كان يقول فضيل بن عياض رحمه الله، كان يقول: ما زينت الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة، أفلا أجد لها مشمرا؟ ما زينت الجنة لأمة كما زينت لهذه الأمة. ولذا الله عز وجل قال: ليبين لهم الذي يختلفون فيه من كل شيء. ومن ضمن هذا الاختلاف الواقع بينهم هذا الاضطراب في موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم حول المعاد. وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي في أيمانهم وإقسامهم لا يبعث الله من يموت، ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعا. وتقول لهم الزبانية: هذه النار التي كنتم تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أخبر عن قدرته على كل شيء مما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك، إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء، كقوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن، فلا يحتاج سبحانه إلى تأكيد، ولا يمانع ولا يخالف ولا يمانع ولا يخالف، فقد قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شيء، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقال: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت. قال: وقلت: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما شتمه إياي فقال: إن الله ثالث ثلاثة. وقلت: قل هو الله أحد الله الصمد. هكذا ذكره موقوفا، هذا الكلام موقوف على أبي هريرة وليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وروي مرفوعا، ولكن ورد نحوه في الصحيحين مرفوعا بلفظ آخر. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله. صفة الفعل: الصفة التي تعود على لذاته، التي تقع وفق مشيئته وإرادته سبحانه. هل ثبتت صحة كتاب الحيدر للإمام عبد الله؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما حكى الله تعالى عن الكافرين أنهم أقسموا جهد إيمانهم أنه لا بعث ولا قيامة تمادوا في غيهم، وهذا التمادي له أثر ظاهر وتعلق بين على المؤمنين بالإيذاء، ويشتد هذا الإيذاء حتى يصل إلى الإخراج، إلى أن يخرجوهم من بين ظهرانيهم. والمؤمن يقدم دين الله عز وجل على كل شيء حتى يسلم له دينه، يجاهد نفسه ويبذل الغالي والنفيس حتى إن وصل الأمر إلى أن يترك الديار التي عاش فيها. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، كما عند النسائي بإسناد جيد. ومن بين الطرق التي قعد له فيها طريق الهجرة، فقعد له في طريق الهجرة وقال له: أتترك أرضك؟ فعصاه وهاجر. فمن أقام بين ظهراني الكفار أو في ديار لا يستطيع أن يقيم فيها الدين وأوذي بسبب المشركين أو غيرهم، فالواجب عليه أن يسلم له رأس ماله وهو دينه، وأن يترك دياره. لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فترك مكة، وقبل أن يخرج منها قال: والله إني لأعلم أنك أحب الأرض إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ولذا بعد أن ذكر الله تعالى عن المشركين سامهم، بل حكى جهد إيمانهم، أنهم أقسموا جهد إيمانهم بأن الله عز وجل لن يبعث من يموت، وكانت هذه كما ذكرنا في درس أمس شبهة في إنكار النبوة من وجهين، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأشياء ومما فيها البعث، فإن لم يتحقق البعث فإذا رسول الله مبطل وكاذب وحشاء. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هددهم وخوفهم من أجل الحساب والوقوف بين يدي الله، فإذا ما كان البعث فلا داعي للاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن حكى الله تعالى ذلك عنهم جهد إيمانهم، قرر الله تعالى حقيقة بأن هؤلاء السفهاء يتمادون في غيهم حتى يصل أذاهم عباد الله المتقين. فقال الله عز وجل: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والذين هاجروا في الله، فهذه الهجرة إن لم تكن لله فلا موقع لها ولا فائدة منها. والذين هاجروا في الله تركوا ما ألفوا وانتقلوا عن أحبابهم وأوطانهم من أجل الله عز وجل، وهذا فيه تعب وفيه مشقة وفيه مجاهدة. إذا قيل لبعض الصالحين أو لبعض العلماء كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح قيل لبعض العلماء لماذا السفر قطعة من العذاب؟ فقال رحمه الله بأن فيه مفارقة، لأن فيه مفارقة الأحباب، فالإنسان إن فارق أحبابه وفارق مألوفه فهذا عذاب. فالله عز وجل بعد أن ذكر حال المشركين انتقل الكلام على حال المضحين الباذلين الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ظلمهم الكفار وعذبوهم. هذه الهجرة تشمل ما كان في زمن نزول الآيات، والهجرة وقعت في مكة قبل الهجرة إلى المدينة، الهجرة إلى الحبشة التي كان فيها جل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل من النساء، وبلغ عددهم نحو 180، وكان على رأسهم عثمان بن عفان وزوجته ابنة رسول الله رقية وجعفر بن أبي طالب، وتشمل كل من ترك أرضه لإقامة دين الله وهاجر في الله. تشمل اليوم الكافر الذي كان كافرا يعيش في ديار الكفار فأسلم فلم لا يستطيع أن يقيم دينه إلا بأن يترك بلاده. والهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث، قال الهجرة لا تنقطع ما قتل عدو، الهجرة لا تنقطع ما قتل عدو، الهجرة لا تنقطع ما دام باب التوبة مفتوحا، ما دام في توبة في هجرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة من مكة، فمكة عادت ديار إسلام وستبقى ديار إسلام إلى يوم الدين، زادها الله شرفا. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح دلالة على أن الهجرة انقطعت، بل الهجرة مع مضي الزمن واشتداد الغربة موجودة. وخير المهاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم كان من العراق إلى الشام، خير المهاجر مهاجر إبراهيم كان من نينوى في العراق إلى بلاد الشام، وعلى وجه الخصوص إلى فلسطين. وذكرت لكم أثر أبي أمامة صديق بن عجلان الباهلي الصحابي الشامي رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه أحمد وغيره، إسناده صحيح عنه موقوفا وله حكم الرفع، ويقول فيه أبو أمامة لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق، وهذا في آخر الزمان، وهذا يدخل تحت عموم الآية والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. الآيات مكية، الخطاب للصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مكة يؤذون، والله عز وجل يربيهم ويبشرهم. يا من تبذل شيئا لله فاعلم أنك إن صدقت الله فإن الله تعالى يعوضك خيرا عما بذلت. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في آثار عديدة، بل بوب وكيع في زهده بابا وكذا هناد، وأورد آثارا عديدة تدلل على هذا المعنى. بل في كتاب الله ما يشير إلى هذا المعنى، وهو قوله في أواخر سورة الأنفال، وإن كان المقام من حيث السياق لا يكون فقط في مناسبة الأسرى، إلا أن العبرة بعموم اللفظ. يقول الله عز وجل في أواخر الأنفال: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. إن كان في قلبك خيرا وأخذ منك هذا الخير، كان الكلام عن العباس رضي الله تعالى عنه، فمن بذل شيئا لله وأعطاه لله عز وجل فالله يتكفل بأن يعطيه خيرا منه. ولذا قال الله عز وجل هنا: قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، من بعد ما وصلهم أذى الكفار وعذابهم لأنهم تمادوا في غيهم، وانتقل الغي من الإنكار البعثي، والذي ينكر البعث ماذا يفعل؟ لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. يقسمون بالله إيمان مغلظة جهد إيمانهم أن الله لن يبعث من يموت، فلماذا يراقبون في المؤمنين إلا أو ذمة؟ فيؤذون المؤمنين ويصل عذاب المؤمنين. الله عز وجل يقول: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. ما هي هذه الحسنة؟ انظروا، حسنة هكذا منكرة نكرها ربنا ولم يعرفها، حتى الذهن يذهب إلى أي حسنة من الحسنات. كل أنواع الحسنات لابد أن تأتيك. لذا لو نظرنا مثلا في كتب التفسير، يحكى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأها: لنبوئنهم في الدنيا إبواءة حسنة. فلابد أن ينزلون منزلا حسنا، أن يعطوا في هذه الدنيا عطاء حسنا. ويحتمل أن يكون المراد والكلام عن الهجرة، والهجرة من لوازمها مفارقة الأوطان، أن يكون المراد لنبوئنهم في الدنيا موبئا حسنا. وماذا بدل الله عز وجل المهاجرين بعد نزول هذه الآيات؟ بوأهم المدينة، بوأهم المدينة، والمدينة في آخر الزمان يأرز إليها الإيمان، أي يجتمع كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية تجتمع في جحرها، إذا أراد رجل أن يخرج الأفعى من جحرها تنفخ جلدها وتتمكن من جحرها، ويعصر جدا أن تخرج الأفعى من جحرها. ففي آخر الزمان يجتمع الإيمان في المدينة، وفضاء المدينة كثيرة وشهيرة، لا يحتاج ولا يتسع المقام لسردها. كتب عدد كبير من أهل العلم مؤلفات في فضل المدينة، لكن المراد هنا أن ابن عباس وقتادة والشعبي كانوا يقولون: لنبوئنهم في الدنيا موبئا حسنا، وقالوا المراد المدينة النبوية. وهذا إشارة لحال المخاطبين عند نزول الآيات. الله رباهم بهذه الآيات، رب الصحابة هذه الآيات. الصحابة فتحوا الدنيا، صبرهم ربهم عز وجل وعلمهم وزكاهم. قال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. مجاهد كان يقول: لنبوئنهم حسنة، أي سعة الرزق. والمدينة اتسع الرزق على المسلمين، ولا تعارض بين المدينة وبين الإبواء الحسنة وبين الرزق وسعة الرزق. وفي هذا إشارة إلى أن من أسباب سعة الرزق في الشرع الهجرة في الله. وقد صح عن غير واحد من التابعين والصحابة كما أسند ذلك الخطيب أن طلب العلم من أسباب سعة الرزق. فمن أعرض عن الدنيا وأقبل على دين الله ليتعلمه وصدق الله وتجرد وأخلص فإن الله يتكفل برزقه. فالرزق ليس بيد أحد، الرزق بيد الله جل في علاه. وألف سيوطي رسالة حسنة مليحة سماها حصول الرزق بأصول الرزق، أسباب سعة الرزق في الدنيا. الناس تركض اليوم على الأموال، ولو تيقنوا على هذه الأخبار لعلموا وأقبلوا على الله عز وجل. وفي هذا إشارة في الآيات لهذا المعنى، قال لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، هذا الذي لهم في الدنيا، ولكن الذي لهم في الآخرة أعظم وأشرف. ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ضمير يعلمون على من يعود؟ محتمل، محتمل يعود على الكافرين. فلو كان الكافرون، لو علم الكافرون ما للمسلمين من الدنيا من الحسنة الدنيا وما سيؤول إليه أمرهم وما لهم عند الله عز وجل لاستجابوا لدين الله. ويحتمل أن يكون، أن يعود الضمير لو كانوا يعلمون على من لم يهاجر، هذا حال المهاجرين. وأما من لم يهاجر، لو كان يعلم هؤلاء مال المهاجرين لفعلوا فعلهم وتلبسوا بالطاعات التي تلبس بها المهاجرون. بل يحتمل أن يكون المراد لو يعلم، لو كانوا يعلمون أي المهاجرين أنفسهم، لو كانوا يعلمون ما لهم لأقبلوا بزيادة. واجتهدوا وصبروا أكثر وبذلوا أكثر مما بذلوا. فهذه الأمور كلها محتملة. هؤلاء وفقوا لهذه الطاعة الجليلة العظيمة بسبب أمرين اثنين: الصبر والتوكل. هؤلاء وفقوا لهذه الطاعة الجليلة بسبب الصبر. وذكرت لكم أن الصبر له أربعة أقسام على أربعة أنحاء، وكلها محمودة. وأشرف مقام للصبر الصبر على طاعة الله، هذا أشرف نوع من الصبر، أن تحبس نفسك على الصبر بأن تبقى على طاعة. ثم المرحلة التي بعدها من الصبر، الصبر على ترك المعصية، ثم الصبر على ما تلاقي من ألاقي في سبيل الدعوة إلى الله وإيذاء الناس، ثم الصبر على قضاء الله وقدره. هذه أربعة أنواع الصبر، أشرفها أولها، ثم ثانيها، ثم ثالثها، ثم رابعها. وذكرت لكم أن فعل المأمور أعظم عند الله من ترك المحذور. فعل المأمور مقدم عند الله على فعل المحذور، ولذا كان على ترك المحذور، فعل المأمور مقدم عند الله عز وجل على ترك المحذور، ولذا كان الصبر على الطاعة أفضل من الصبر على ترك المعصية. فقال ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا. الذين إعرابها بدل من الذين، والمعنى هم الذين صبروا، هم الذين صبروا، صبروا على العذاب، على عذاب الكفار، صبروا على مفارقة الأوطان، جاهدوا أنفسهم وصبروا على ما بذلت نفوسهم، أصل الخير الصبر. فالسعي، السعي في حبس النفس ومجاهدة النفس على طريق الخير هو مبدأ كل خير، وآخر خير يصل إليه الإنسان التوكل، ألا يلتفت القلب إلى السبب، وألا يلتفت إلا إلى المسبب وهو الله. فالإنسان يأخذ بالأسباب لكن قلبه لا يتعلق بها أبدا، يأخذ بالأسباب امتثالا لرب الأرباب، امتثالا لأن الله أمر، يأخذ بالأسباب لأن الله أمر بالأخذ بها، فهو في أخذه الأسباب يستشعر أن الله قد أمر وأن لا صلة لها بما يقع، وأن الوقوع إنما هو بيد الله. فالله عز وجل ذكر مبدأ الخير، وأن هؤلاء الذين جاهدوا وصبروا وبذلوا وظهر ذلك للعيان بطاعة الهجرة من أجل الرحمن إنما وفقوا لذلك بأنهم بدأوا الأمر من أنفسهم بأن حبسوا أنفسهم على الصبر بالصبر، وهذا الحبس كان من أجل الله، وإن استمر الإنسان عليه فإن الله تعالى يرزقه التوكل عليه. قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فانقطعوا بالكلية عن الخلق بالحق سبحانه. التوكل أن تنقطع بكليتك عن الخلق وأن تعلق قلبك بالحق سبحانه وتعالى. فذكر الله تعالى حالهم في بدايتهم وذكر مآلهم في نهايتهم، آيات بينت حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخير الذي كانوا عليه وسببه وسبب هذا الخير. فسبب الخير الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منشأ الخير في حبس النفس، وصبروا وجاهدوا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واستمرت المجاهدة حتى وفقهم الله لمقام التوكل، ومقام التوكل لا يحصله الإنسان إلا بعد مجاهدة. الآيات فيها ترغيب لغير الذين هاجروا على طاعة الله عز وجل، وفيها عظم أهل الهجرة لأنه بسبب هذه الهجرة قوي شوكة المسلمين، وفيها بيان فضل الصبر وفضل التوكل. يقول ابن كثير رحمه الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنه في الدنيا حسنة، نزلت هذه الآية والله أعلم. طبعا ابن كثير هذا اختصار الشيخ الله يرحمه شيخ محمد النسيم، ابن كثير يقول يحتمل أن تكون هذه الآيات نزلت في، يعني الآيات ما فيها، يعني نظرت في كتب الرواية هذا كلام نزلت في هذه الآية في مهاجرة الحبشة تحتاج للرواية فلم أظفر بشيء، لكن الآيات محتملة أن تكون نزلت في الحبشة لأن الآية مكية والهجرة ما وقعت بعده، وهي تشمل كما قلنا كل من هاجر بل كل من ترك شيئا لله إلى يوم الدين. نزلت هذه الآية والله أعلم في مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم، ومن أشرافهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة ابن عبد الأسد، وليس كما هو مثبت مثبت عندنا ابن عبد الله الأسود هذا خطأ، وصوابه أبو سلمة ابن عبد الأسد، في جماعة قريب من 80 رجل وامرأة، من 80 ما بين رجل وامرأة أحسن حتى لا يفهم من امرأة واحدة، كما هي عبارة من كثير في جماعة قريب من 80 ما بين رجل وامرأة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولقد فعل فوعدهم الله تعالى بالمثوبة في الدارين، فقال تعالى لنبوئنهم في الدنيا حسنة فقد عوضهم الله مسكنا طيبا في المدينة ورزقا طيبا فيها خيرا مما كانوا فيه، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه، وكذلك وقع فقد مكن الله لهم في البلاد وصاروا أمراء وحكاما وكل منهم للمتقين إماما، صاروا أمراء وحكاما وكل منهم للمتقين إماما. ثم أخبر تعالى بأن لهم ثوابا في الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال عز من قائل ولأجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي المهاجرين من الغنائم لما يغنمون، وكان عمر رضي الله تعالى عنه لما يعطي يقول خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله إياه في الدنيا وما ادخر لك عند الله أعظم، ويقرأ هذه الآية خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك عنده أعظم، ويقرأ قول الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون، أي لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لهم جزاء طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم وصفهم تعالى فقال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، أي صبروا على الأذى من قومهم متوكلين على الله الذي أحسن الله لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين لنا من مضى أن الله حق، الأدلة على كونه حقا هي النعم التي يرتع فيها الناس. ثم ذكر ربنا عز وجل شبه المشركين، وهذه الشبه لا يمنع أن توجد بعضها عند بعض الأقوام دون بعض، والذي يستقرئ هذه الشبه يجد أن الله حكاها عن أقوام معينين بسياق معين في أثناء قصة نبي من الأنبياء، ثم ها هنا في هذا السياق مذكورة والخطاب أصالة موجه إلى أهل مكة لكفار قريش وإلى الناس جميعا إلى يوم الدين. وهذا يؤكد أن الباطل الذي يردده الناس أصوله واحدة، وأن لله سنن وقواعد، وهذه السنن والقواعد ينبغي أن يقرأ الكتاب ويتدبر كلام الله عز وجل، ونحن نستكشف هذه السنن. ويا الله ما أجمل أن يفهم الإنسان سنن الله الشرعية والكونية، وأن يحسن أن يميز بينهما على مذهب أهل السنة، وأن يعرف ماذا حصل مع الأقوام السابقين من أسباب الخوار والضعف فيتجنبها، وبالعكس فيأخذ بها. وللأسف أن نجد مثلا بعض المؤرخين من الكافرين في هذه الأيام يقول قرأت التأريخ من لدن آدم إلى هذا الزمان فوجدته ورقة واحدة كله قائم على قواعد مضطردة، لكن من منا يفعل هذا؟ ومن منا يقرأ كلام الله على هذا النحو؟ من الشبهة التي حكاها الله عز وجل لمنكرين النبوة شبهة عجيبة غريبة. تبين معنا أن القوم عجيبون، يقسمون بالله أن الله لن يبعث أحد، يقسمون بالله كما ذكرت لكم. كذاك الرجل إن قلت له لماذا لا تصلي قال أنا أحلف يمين فأقسمت بالله على أن أترك الصلاة. فهو يعظم الله بفعل الله عز وجل قد أمره به، فهؤلاء يقسمون بالله جهد إيمانهم أن الله لن يبعث من يوم. هنا لما جاءهم الأنبياء والأمر عناد، والنفس البشرية إذا ما استجابت لله فهي كالخيل الشموس، ذكر شبهة عجيبة والآية ربنا عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آيات حقيقة استفاد منها أشياء كثيرة استدل بها الأصوليون وغيرهم، ولنا إن شاء الله وقفة سريعة مع عدة أشياء في هذه الآية، لكن حتى نربط سياق الآيات بالآيات التي قبلها. شبهة مذكورة على ألسنة الكافرين، فكأنهم يقولون الله جل في علاه أجل وأشرف من أن يرسل رسولا من البشر، الله أجل وأشرف من أن ينزل أو من أن يبعث رسولا من أن يبعث رسولا من البشر ينزل عليه كتبه. وهذه الشبهة مذكورة في آيات كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل، مثلا في سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وفي الأنعام وفصلنا هذه الشبهة ورد عليها في سورة الأنعام وقالوا لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، وقال الله عز وجل أتؤمنون لبشرين مثلنا وقال ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. كيف الله عز وجل يرسل رسول ويكون بشرا؟ فالله عز وجل لو أرسل رسولا لكان ملكا، ولو أن الله أرسل رسولا كان ملكا لقال هذا الملك لا يعصي الله ولا يقصر في طاعة الله، فالدلالة على أنهم ليسوا بجدين. والله عز وجل أرسل رسل من نفس من جنس البشر، فيهم حاجات البشر وفيهم جبلات البشر حتى يكونوا قدوة وحتى يعلم الناس هذا النموذج الذي خصه الله عز وجل فيقتدون به. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الأديان السابقة. الذكر قد يرد به التوراة كما قال الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، والذكر هنا التوراة. اسألوا العارفين، وكان كفار قريش يعتقدون بأن هنالك أقواما أو أقوام هم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وكانوا ينظرون إليهم على أن الله عز وجل قد أعطاهم رسالة. فالله عز وجل يقول وهذا كان الجواب، عرض الشبهة وردها، وكان عرض الشبهة بأن الله قد فعل وفعله ما يناقش، فقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، عالج شيئا في نفوسهم وهو قولهم بما صرح به في آيات أخرى أن الأنبياء ما ينبغي أن يكونوا رجالا أن يكونوا من جنس البشر، فكان الرد عليهم أن هذه سنة لله كونية تطابقت مع سنته الشرعية، فالله الذي فعل فما الذي تستغربون منه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر كما ذكرت لكم إما أنهم أهل التوراة وإما أنهم أهل العلم بأخبار الماضين فالعالم بالشيء ذاكر له، أو أن أهل الذكر هم أهل التمحيص والدراية والخبرة والفهم على الإطلاق. فلكل علم أهل ذكر له، لكل علم أهل ذكر له. والمطلوب من الذي لا يعلم أن يسأل من يعلم، ومن كان يعلم ولكنه ليس متخصصا في هذا الذكر فيسأل أهل الذكر. فمثلا الفقهاء في كثير من المسائل يقيمون الأحكام على الخبراء، على أقوال الخبراء. فأقوال الخبراء في كثير من المسائل بالنسبة للفقهاء فيما تخص المسائل هم أهل ذكر لهم، مع أن السائل من لا يعلم الحادثة. رجل سئل في مسألة في الفقه، في الاقتصاد، في الطب، ما يستطيع أن يفتي فيها حتى يتصورها، فكيف يتصورها من تقريرات أهل الذكر لها؟ رجل سئل عن مسألة من مسائل الطب، المسائل النازلة، ويستحيل على الفقيه أن يعرف كل شيء، فيبقى أهل الذكر. ومن لطيف ما يذكر أن رجلا من أتباع المدرسة محمد عبده يقول لآخر، يقول الله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، لا يوجد شيء في القرآن إلا يوجد فيه له فيه ذكر. فقال الرجل ساخرا يوجد في القرآن كيف نصنع السندويش؟ قال أما قرأت قول الله فاسألوا أهل الذكر، لا يوجد فصل الذكر وما للذكر يعني. فالله عز وجل أمر من ينكر نبوة أن يكون الأنبياء بشر، أمر المنكرين اسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل العلم والدراية والخبرة، اسألوا أهل الأديان يا من تعظمونهم. هل أن الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم هم بشر أم ليسوا كذلك؟ اسألوهم بالبينات والزبر، البينات المعجزات الدلائل التي أجراها الله تعالى على صدق الأنبياء، والزبر التكاليف التي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم للبشر مما أوحى الله إليه. سألوهم بهذه المعجزات والدلائل الواضحات اسمها بينات، من بان شيء. فكيف تنكرون وحصل هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقامت الدلائل البينة والمعجزات الظاهرة على صدقه، وجاءوا بالزبر، جاءوا بالتكاليف، وجاءوا بالأمور التي بانت وظهرت لكل أحد أنها من عند الله جل في علاه. وأنزلنا إليك، الخطاب توجه الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إشارة إلى أن قوما من كفار قريش كانوا يرددون هذا الكلام. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، الذكر هنا يتناسب مع فسروا أهل الذكر هناك، فأهل الذكر هم النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان ينبغي لكم يا كفار، يا من تعرفون محمدا، ما كان ينبغي لكم إلا أن تسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فجاء فسألوا أهل الذكر، وجاء إنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من الأشياء التي تستفاد من الآيات، أولا قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فكل من أوحي إليه هو مرسل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فكل من أوحي إليه مرسل. ولذا من الخطأ تعريف النبي بأنه من أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وما أرسلنا من رسول ولا نبي. إذن النبي مرسل، بل من سار على خطى محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالبيان، مأمور بالبيان ومأمور بالتبليغ، فكيف بالنبي الذي أوحى الله إليه؟ فهذا فرق رديء، وإن تبناه شارح العقيدة الطحوية واشتهر عنه، قال النبي من أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. هذا فرق رديء يخالف الآيات ويخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبي ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه، كان حقا عليه التبليغ دلالة. مما يستفاد الآيات أيضا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أن الرسل كثر، وكما هو معلوم منهم من قص الله علينا ومنهم من أبهمه ومنهم من عرفنا إياه على التعيين، فالرسل كثر. ومما يستفاد أيضا من الآيات: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أن الله تعالى ما بعث رسولا إلا وكان رجلا، ما بعث الله رسولا إلا وكان رجلا. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا هو الصواب. وذهب ابن حزم كعادته في شذوذه في بعض المسائل، فزعم أنه لا يبعد أن تكون هنالك رسولا نبيا، وهذا أمر لا نعرفه لا في سنة الله الكونية ولا نعرفه أيضا في سنة الله الشرعية. وقوله إلا رجالا واضح من أن في أن الأنبياء يكونوا رجالا، في أن الأنبياء والرسل يكونوا رجالا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأصوليون يذكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في هذا السياق، يستدلون بها في موطنين. الموطن الأول يقول أنه يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد، وهذا بعيد من خلال السياق، قال هؤلاء مجتهدون ويعرفون، ولكن الله أحالهم على أن يسألوا آخرين، فقالوا استفدنا من الآية. والدلالة إشارية بعيدة، الدلالة إشارية بعيدة، فقالوا أن في الآية دلالة على أنه يجوز للمجتهد أن يقلد المجتهد، والمجتهد ليس له أن يقلد المجتهد إلا ضرورة، فالتقليد لا يجوز إلا ضرورة. ومن كان مجتهدا يستطيع أن يميز الأحكام وأن يعرف الأحكام بدلائلها وعنده آلات الاجتهاد فليس له أن يقلد غيره من أهل الاجتهاد، إلا إن ضاق به الوقت أو التبس عليه الأمر أو ما شابه. وأيضا الأصوليون يستدلون بهذه الآية على إنكار حجية القياس، قالوا الناس قسمين يعلم ولا يعلم، فالذي يعلم يأتينا بالبينات والزبر والحجج والأدلة، والذي لا يعلم يسأل، فما بقي مجال في القياس. وهذا أيضا بعيد، وذكرت لكم أكثر مرة أن القياس حجة للضرورة، ومخطئ من غال فيه ومخطئ من أنكره. فما القياس إلا الحاق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وأرشد عمر أبا موسى الأشعري إلى هذا في رسالته المشهورة عنه في القضاء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذه البينات والزبر على ما تعود؟ السؤال، أم أنها تعود على الإرسال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني ما من أحد أرسل إلا بالمعجزات الباهرة والتكاليف من عند الله عز وجل، أو أنها تعود إلى نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم، وهذا الوحي بينات والزبر. فالوحي الذي أنزله الله على أنبيائه معجزات زائد أوامر وتكاليف. ظاهر السياق أن البينات بالبينات والزبر تعود على سؤال، تعود على السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوا يا من لا تعلمون، سلوا من تعلمون بالحجج والبراهين، سلوهم بالبينات والزبر، اطلبوا واستفسروا الدليل. وطلب الدليل على المسألة علامة على جودة دين، ولا يجوز لمن سئل أن يغضب إلا إن كان أحمق أو كان جاهلا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون ولا يستكبرون. فهو مثلا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم: الله أسمعته من رسول الله؟ فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص ويهوي بيديه إلى أذنيه وقلبه ويقول: لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي. فمن سئل بالحجج والبراهين عليه أن يجيب، ولا يجوز له يستكبر، بل ينبغي للمستفتي ألا يعبد الله تعالى إلا على بينة، تكون عنده بينة حجة واضحة يتبرهن له أن الجواب من عند الله، وأنه داخل في الأمور البينة وفي الزبر التي أنزلها الله عز وجل من ضمن التكاليف التي أنزلها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الآية ابن القيم في إعلام الموقعين في معرض السياق هدم التقليد، في معرض السياق هدم التقليد. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، أنزل الله الذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. إذن لا غنى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عن كتاب الله. لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله بمعزل عما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآيات مجملة والأحاديث مفصلة مبينة، الآيات مطلقة والسنة مقيدة، الآيات عامة والسنة مخصصة. وقد تكون السنة فيها شيء زائد في أصل التشريع عن كتاب الله جل في علاه. ومن الخطأ الشنيع الذي يلقن للطلبة من المراحل الأولى في الدراسات إلى الدراسات الجامعية الشرعية، وخطأ قد عشعش في قلوب وعقول كثير من المدرسين، اعتقادهم أننا نبحث عن الحكم الفقهي أولا في القرآن، فإن لم نجده نبحث عنه في السنة. وهذا خطأ شنيع جدا. والحكم الفقهي لا يفهم إلا مع الكتاب والسنة معا. لا يجوز أن نقول إذا الحكم موجودنا في القرآن نبحث عنه في السنة، بل ينبغي أن نفهمه على وفق الكتاب والسنة معا. والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أي لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته شبعان ريان يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. الكتاب ومثله معه في التحليل والتحريم. ولذا هناك أشياء كثيرة جدا في السنة النبوية لا يوجد لها إيش؟ لها أصل في كتاب الله وهي من دين الله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل قال غير واحد من السلف لما وجدوا القرآن الكريم مجملا والسنة مفصلة قالوا السنة قاضية على الكتاب. يعني الكتاب قد يحمل على وجوه عديدة، فلم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوجوه إلا على حال معين، فلا يجوز لنا أن نحمل كلام الله على غير الشيء الذي حمله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. استدل أيضا بهذا بهذه الآية على نفي القياس، قال الشيء المجمل فصل وبين فمن داعي للقياس. هذا كلام الحزم، استدل بهذه الآية على نفي القياس. والكلام أن القياس قسمان، ضربان، محمود ومذموم، فإلحاق النظير بالنظير ليس بمذموم. وسبب نفي ابن حزم القياس اعتقاده أن الشريعة غير معللة، وهذا خطأ. الشريعة معللة تتلمس الحكم والمعاني من ورائها، فإذا كانت هنالك حكمة ظاهرة جلية فهمت من خلال النص أو من خلال القرائن فيلحق بها ما شابها، إن طردت فانتقلت من فرع إلى أصل فإن الحكم يلحق أو يسري من الأصل إلى الفرع، وهذا هو القياس المحمود. وذكرت لكم، تذكرون ما هي الأدلة على أن الشريعة معللة؟ تذكرون قلنا هنالك أمران وبينان واضحان جدا فيهما أن الشريعة معللة. الأمر الأول الأمثال القرآنية، والأمر الثاني الرؤى، المنامات، تأويل المنامات. لو سأل سائل فقال ربنا يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، هل النبي فسر القرآن؟ الله ما أنزل عليه، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا خبر صحيح؟ هذا خبر، أنزل الله الكتاب على الذكر على النبي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس. وبلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل، بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل. لكن لو سألنا كم حديث يوجد في تفسير الآيات، وهل هذه الأحاديث فقدت أم أنها موجودة؟ هل النبي بين للناس القرآن؟ الجواب بلا شك نعم. طيب أين هذه الأحاديث التي فيها تفسير القرآن؟ العلة فينا، العلة فينا. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين القرآن بعمله، النبي بين القرآن بعمله، وبينه بقوله في بعض الأمور المشكلة، فالقرآن جاء بلسان عربي مبين ونزل على أقوام يفهمون مراد الله، ولا يجوز لأحد أن يعطل ما يفهم من الخطاب بالعربية، وأن يقول مثلا كما نسمعه من بعض إخواننا ممن لا يضبطون المسائل ويخلطون بينها، يقولون ينبغي حتى تقوم الحجة أو حتى يحسن ويصح الاستنباط أن يقوم فعل السلف. هذا الكلام على إطلاق زندقة، على إطلاق، وفيه تعطيل لحجية الخطاب وكون القرآن أنزل بلسان عربي مبين. لكن الأصل أن نفهم القرآن على وفق اللغة، لكن القاعدة عند أهل العلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. فلو علمنا في مسألة معينة من مسائل النصوص أن هنالك لها حقيقة شرعية، وأن السلف لم يفهموها ولم يعملوا بها إلا على نحو معين، فحينئذ الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، وهذا لا ينفي حجية الحقيقة اللغوية، فتبقى الحقيقة اللغوية بلا تبقى في مكانها، ولا يجوز لأحد أن يعطل الحقيقة اللغوية، العمومات تبقى. ومن الأهمية بمكان معرفة مزايا النص القرآني، هناك ميزات عديدة وكبيرة، ولعلها تحتاج لبيان في محاضرة خاصة، ولعل الله ييسر لما يهدأ البال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على بيان هذا الأمر بالتفصيل. لكن من الأمور المهمة أن نعلم أن النبي قد فعل، وأن البيان قد يكون بأن يتلو الآيات بمناسبة معينة على قوم معينين فيقع البيان. كان يأتيه الكفرة فيقرأ عليه بآيات من القرآن، فكان هذا بيان تفسير، لأن المعنى وصل للكفار والبيان حاصل بمجرد أن يتلو عليه. فالبيان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم حاصل، وأهم بيان وأبلغ بيان ولا سيما فيما يخص النفس البشرية العمل. طلبة العلم ينشغلون إن خالف القول العمل أيهون يقدم. بلا شك أن النبي له خواص خصه الله بأشياء، ولذا لو تعارض القول مع العمل من جميع الوجوه فإلحاق المسائل بأشباهها ونظائرها يكون بأن نقدم القول على العمل، لأن هذا التعارض من جميع الوجوه، والنبي له خواص، فإلحاق الأشباه بنظائرها أن نجعل هذا التعارض من ضمن أو من معاني خواصه أو من مفردات خواصه، وأن يبقى القول هو المعمول به. فهذا فقه إعمال أو تقديم أو سبب تقديم القول على العمل عند التعارض من جميع الوجوه. لكن في النفس البشرية أيهما أبلغ؟ الفعل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بين للناس ما نزل إليه بعمله. ولذا من دقيق وبديع فقه عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يقدر على أن يقول هذا الكلام إلا من كان فقيها ضليعا، لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلق القرآن. هذا الكلام يزيل الإشكال، كيف النبي أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم وليس له في التفسير إلا شيء قليل؟ لا تظنون أن المخاطبين حتى من الكافرين ممن هم على شاكلتنا وأمثالنا، ممن لا يعرفون الأصيل والدخيل، ممن لا يفهمون الغريب، حتى ابن عباس كان يفهم بعض الآيات من سماعه أشعار بعض العرب، كان يفهم بعض الآيات من سماعه لأشعار بعض الأعراب. فالعربية والتبحر فيها من أسباب فهم كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم ما